أنقل قضية مختصرة أختصرها، القضية مطولة ولكن أختصرها. الوالد كان ينقل هذه القضية، يقول واحد يعمل في شركة من شركات النفط، شركة حكومية، ذكر لي أنه أكو واحد عندنا في شركة النفط، هذا رجل مو مسلم ولكن هواية لين كلش ملائم. الوالد يقول أنا قلت له اعتني به، خل أشوف. يقول جاء بهذا الرجل، تبين أنه من الصابئة، الصابئة لهم عقائد معينة، مثلا من جملة عقائدهم أنهم يعتقدون بوجود سبعة آلهة، بدل الإله الواحد أكو سبعة آلهة، وواحد من هؤلاء الآلهة هو فرعون، هذا واحد من آلهتهم فرعون موسى. يقول جاء هذا الرجل وبحثت معه حول الإسلام وحول التشيع إلى أن اقتنع، فأعلن إسلامه وإيمانه، أصبح مسلما ومؤمنا. الحكومة محاربته وفصلته عن شركة النفط، وزوجته حاربته وعشيرته حاربه، ولكنه ثبت. أولاده كلهم أسلموا. بعدين بعد فصله عن شركة النفط راح وأخذ يتجر ويكتسب وتحسنت حالته أفضل. هو كان يقول هذا عطاء الله لي، هذا تعويض من الله لي. الوالد يقول في يوم من الأيام بالمناسبة كنت أذكر له أنه الطفل عندما يولد يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى أذان، ويقام في أذنه اليسرى أذان وإقام. طفل عمره أيام، عمره يوم واحد. يقول هو كلش أبدى تعجبه، أخذ يتعجب من هذا الحكم، فأنا ظنيت أنه لا يفهم هذا الحكم. يعني شنو هذا الحكم؟ طفل لا يعقل، شنو معنى الأذان والإقامة في أذن؟ فقلت له هل تتعجب من هذا الحكم؟ قال لا ما أتعجب، وإنما أعجب بهذا الحكم، إعجاب مو تعجب، انبهار بهذا الحكم. فقلت له وكيف؟ قال في الواقع أنا عندما ولدت، هذا الرجل الصابئ، الصابئة معروفين بتعصبهم الشديد جدا، كلش متعصبين. يقول في جوار بيتنا كان أكو عالم من علماء أهل البيت صلوات الله عليهم، أمي أخذتني وودتني إلى ذاك العالم، فأمي تقول لي أن العالم أخذك وشور في إذانك، أخذ يهمس في إذانك، في أذنك اليمنى وفي أذنك اليسرى. هي ما تفهم شنو قال هذا العالم، يقول شور في إذانك وما أدري شنو قال. أنا من بداية طفولتي أشعر بحنين إلى الإسلام، آبائي أمهاتي عشيرتي أقربائي كلهم متعصبين، كلهم ضد المسلمين، كلهم معاندين، لكن أنا أشعر بحنين، أشعر بشوق عندما أشوف المسلمين أفرح أتقرب إليها. الآن أنت عندما ذكرت لي هذا الحكم فهمت ما الذي قال ذلك العالم. هذا العالم أخذ هذا الطفل الصابئ وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، هذا هو السر حنيني إلى الإسلام من أيام الطفولة. يعني لاحظوا حقيقة هذه الدقة، الدقة اللي الإسلام لاحظها في تربية الطفل من اليوم الأول. واحد يهتم بالطفل، بسيره، بنومه، بيقظته، بتعليمه، بتعلمه. الآن في العطلة الصيفية واحد ما يترك أولاده هالشكل، وإنما يضعهم في الدورات الدينية، يضعهم في المجامع الدينية، يجيب إلى الحسينية والمأتم والإقراية، يلبسه السواء، يقول له من هو الحسين صلوات الله عليه، حتى ينمو في هذا الإطار.